قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل ما لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نعيش مع آيات كريمة من خلال سورة كريمة ألا وهي سورة النساء، لنسعد بتلكم الآيات في حياتنا وإلى منقلبنا. الآية التي معنا أو الآيات التي معنا من الآية 30 وحتى 33، وهذه الحلقة هي 19، هي 19. وكعادتنا أننا نذكر العناصر ثم ننزلها على المباحث، مباحث الآيات. فالعنصر الأول القراءات في قوله تعالى مدخلا وقوله تعالى واسألوا الله من فضله، وسبب نزول قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. والعنصر الثاني بعض المفردات عدوانا ولا تتمنوا. العنصر الثالث بعض المعاني والأحكام المأخوذة من الآية. والعنصر الرابع المناسبة بين قوله تعالى ولكل جعلنا والآية السابقة عليها، سنعلم هذا. وحق المناسبة أن تأتي في العنصر الثاني، لكن على كل هذا لا يضير، إن جاءت من حيث الرتبة في العنصر الرابع فهي في العنصر الثاني. وأيضا تفسير الآية تفسيرا عاما، والمرجع في هذا تفسير القرطبي وتفسير ابن الجوزي، زاد المسير. أما الآيات فهي قول الله عز وجل ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا. طبعا في القراءات عقدت أيضا من القراءات التي تأتي معنا. نأتي للقراءات. القراءة الأولى أو الآية الأولى قوله تعالى مدخلا أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قرأ المدنيان نافع وأبو جعفر، أبو جعفر من القراء العشرة، والإمام نافع هو أول القراء، هو أول القراء أبو رويم المدني. قرأ مدخلا أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، بفتح الميم على أنه مصدر أو اسم مكان من دخل إذن ندخلكم مدخلا. قراءة نافع وأبي جعفر وتخريجها أو توجيهها على أنه مصدر أو اسم مكان من دخل. وقرأ الباقون بضم الميم مدخلا على أنه مصدر أو اسم مكان من أدخل الرباعي، من أدخل الرباعي. قوله تعالى واسألوا الله من فضله، قرأ ابن كثير والكسائي وسألوا الله، وسألوا الله بغير همز والباقون بالهمز، وهما لغتان، وهما لغتان. قوله تعالى عقدت، ولكل جعلنا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت عقدت، قرأ عاصم وحمزة والكسائي، قلنا لكم الكوفيون، وخالفني العاشر بغير ألف، بغير ألف بعد العين، عقدت على إسناد الفعل إلى الأيمان، إلى الأيمان. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم، إلى الأيمان. وحذف المفعول أي عهودهم والأيمان، نعم عهودهم، والأيمان جمع يمين التي هي اليد. وقرأ الباقون، وقرأ الباقون عاقدت، عاقدت، عاقدت بإثبات الألف من باب من باب المفاعلة. كان الحليف يضع يمينه في يمين صاحبه ويقول دمي دمك وترثني وأرثك، وكان يرث السدس من مال حليفه، من مال حليفه. هذا فيما يتعلق بالقراءات. ونحن نلحظ أن الآية الكريمة جاءت في سياق بيان أمور عظيمة، فالمواريث لا شك أنها أمر عظيم، وتحريم الزنا واللاتي يأتين الفاحشة أمر عظيم، كبيرة من الكبائر. أيضا أخذ أو أخذ المرأة سلعة، مرأة الأب أو كذا سلعة في البيت، أيضا كبيرة من الكبائر. التحريم أو نكاح نساء الآباء أيضا كبيرة من الكبائر. والتحريم على نحو ما عرفنا حرمت عليكم أمهاتكم، هذا كله من الكبائر. فكأن الآية تقول، هي قالت ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، هل ذلك اسم الإشارة؟ ذلك اسم الإشارة هنا للأكل، أكل المال بالباطل، أو أنه يشمل كل ما سبق؟ الذي يظهر أنه يشمل كل ما سبق. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يعني لا يحسبن هذا الآكل، لا يحسبن هذا الناكع، لا يحسبن هذا القاطع المانع للورثة، أن لا، من يفعل ذلك عدوانا مع سبق الإصرار والترصد، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، ولا يكون هذا إلا عدوان وظلم، أكده القرآن، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم إن تجتنبوا، فكأن الآية تقول يعني أنتم بشر، ومن طبيعة البشر النسيان، ومن طبيعة البشر أنهم أهل غير، يتغيرون بسرعة، فإذا صار عنده مليار تغير، يمر من عنده قال قال قال أبو خلنا نقول أبو محميد مثلا، قال وشو أبو أنا أبو محميد يلي ما كذا، أنا فلان ابن فلان الذي الكل يعرفني والذي الكل يقدرني والذي والذي، ها ما بقى له هذا يقول له الكلام ويريد أن يفتك به، وهو قبل أمس في ذلة. وين أفكر، وين أفكر، كان هذا نفس أبو محميد، رجع إلى أبو محميد قلت له أبو محميد، قال هذا يلا حيا وش أخبارك. لماذا؟ لأن الإنسان ذو غير، الإنسان ذو غير، فقد تقع منه بعض التصرفات غير المقصودة، غير المقصودة، فعندها عليه أن يجتنب الكبائر. وأما الصغائر فالأصل أن لا يقع فيها، لكن إن وقع فيها أو وقعت منه فبإذن الله معفو عنه إن تاب وأناب، والتوبة بشروطها كما ذكرنا في حلقات مضين. فإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه في الآيات الماضية وغيرها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن يعني الأمر واضح. وأما سبب نزول قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أو عقدت، هكذا في رواية رواية البخاري، عقدت بالقراءة الأخرى، قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجر، يرث الأنصاري المهاجر دون ذوي رحمه دون ذوي رحمه التي نعم دون ذوي رحمه. فقال نعم للأخوة التي نعم دون رحمه للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم، وقيل إن الناسخة هي قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، الآية السادسة من سورة الأحزاب. إذن هذا سبب نزول الآية التي هي قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا. قول العنصر الثاني بعض المفردات عدوانا ولا تتمنوا. عدوانا العدوان تجاوز الحد، العدوان تجاوز الحد، يقال عدا الذئب على الغنم إذا تجاوز الحد الذي يتصور وجوده واقتنص تلك الشاة. إذن عدوانا العدوان تجاوز الحد. قوله تعالى ولا تتمنوا، التمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل، كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي، يعني التمني في واقع الأمر الذي نعرفه الذي هو الشائع، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح يبينه، لا حسد إلا في اثنتين، لا غبطة. فكون الإنسان يتمنى أن يكون عالما كبيرا كابن جرير الطبري مثلا، فهذا حق مشروع، هذا حق مشروع ولا تنكره الشريعة، لكن الشريعة تريد أن تقول لنا إن التمني باب من أبواب إبليس. فأنت تتمنى الآن ولا سيما فيما يتعلق بعرض الدنيا، تقول الله المستعان أنا لو أملك هذا البرج الذي يبلغ المئين لكنت كذا. ثم بعد ذلك شيطان شاطر، أقصد شاطر وفعلا هو شاطر، الشاطر في أصله اللغوي يعني الذي ملأ أو الذي وسع أهله خبثا، فهو يأتي ويقول تتمنى، ثم يقول لا وش يا أخي فلان الذي لا يعرف الكوع من البوع يملك هذا البرج، وأنا الذي طبعا يأتي هو الآن الأنا المستعلية، أنا من أنا ولد فلان ابن فلان، أنا الذي كذا، يتعاظم في نفسه حتى لكأن أهل الأرض كلهم 6 مليارات ولا هم شيء، هو الذي كل شيء. لا، إذن عليه في عالم العرض ألا يتمنى الإنسان، لأن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر. وإن أنت تريد أن تحقق أحلامك وفق ما يرضي الله عز وجل فلا حرج افعل. نحن لدينا وأنا قلت هذا قبلا القرآن الكريم هو كتاب هداية ويأتي لنا بمثل موجودة. هناك رجال أعمال سيئين إمامهم وقائدهم ورئيس نقابتهم أو نقيبهم هو قارون وما أكثر القوارين. يأتي واحد ويقول والله يا أخي أنا مثلا رجل أعمال أملك المال الفلاني وأملك كذا ولكن قدوتي هو سليمان عليه السلام فلا حرج. فسليمان عليه السلام نبي ملك عليه السلام، فإذا المال الرشيد وضع في مكانه، ها هو عليه الصلاة والسلام لم يجعل المال وسيلة للتسلط، لم يجعل القوة وسيلة للتسلط، إنما جعل المال والقوة في صالح الدعوة، في صالح الدعوة. وأنت يا من تتمنى هذا اعمل متوكلا على الله عز وجل سالكا الأسباب، فإذا ما فتح عليك ولينك إن شاء الله تجعل هذا المال في خدمة مجتمعك مبتغيا به وجه الله عز وجل، أو في خدمة أمتك، أو في خدمة الإنسانية، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا بالمال الحلال إذا وضع في مكانه يحصل أمور كثيرة بفضل الله عز وجل. طيب إذن بعض المعاني قوله تعالى ذلك إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور. أنا قلت لكم إن ذلك اسم الإشارة، أنتم تعلمون اسم الإشارة قد يكون للبعيد وقد يكون للقريب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك أما القريب هذه الكاميرا التي، فإذا اللفظ حمال، فإن قلنا ذلك لكل ما سبق وهذا يصح كل ما سبق من الكبائر إلا في بعض الجزئيات، في بعض الجزئيات يعني، وأعني بالجزئيات طلاق المرأة مثلا إذا ساء خلقها. نعم ذلك إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور. قاله عطاء، إذن إمامنا عطاء يقول إن ذلك ومن يفعل ذلك للقتل. وقيل هو عائد إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس، لأن النهي عنهما جاء متسقا مسرودا ثم ورد الوعيد حسب النهي. هذا أيضا قول، هذا قول. وقيل هو عام على كل ما نهى عنه من القضايا من أول السورة إلى قوله تعالى ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك. وهذا الذي ردحه جماعة من المفسرين، وأنا أقول إن استعمال اسم الإشارة ذلك ما قال هذا ومن يفعل ذلك، ما قال ومن يفعل هذا، على أنه في آيات يريد هذا. فأحسب أن الحق وكل ما قيل حق، لكن الحق بالترجيح أن يقال ذلك لما مضى، ذلك لما مضى. وقوله تعالى، طيب المناسبة بين قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والآية إن تجتنبوا كبائر ما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. المناسبة بين ولكل جعلنا وهذه الآية المتلوة بعد أن نهى سبحانه عن الحسد وأن الفضل منه سبحانه وتعالى وحده، بين هنا أن لكل إنسان ورثة وموالي، فلينتفع كل واحد بما قسم الله له من الميراث، ولا يتمنى مال غيره، ولا يتمنى مال غيره. إذن انظروا الآية، التمني هنا ليس في الفضل إنما في العرض في المال، وهذا مذموم، لأنه كما قلت لكم يأتي الشيطان أحدنا ويقول له فلان هذا يملك كذا، فلان هذا يملك كذا، فلان هذا يملك كذا، ثم في البداية تمني، الله لو عندي مثلا بيت فلان، هالبيت ذا ما أزينه ما شاء الله عليه، وقد لا يقول ما شاء الله، وهذا البيت كذا. طيب أنت بدأت الآن يا أخي استب، مثل ما يقولون كف، علامة الخطر أمامك، راجع نفسك، لا تتمنى، هذا حظه ونصيبه، ولا تجي يلعب عليك الشيطان يقول الله المستعان، هل ما هو بيروح المسجد، هل كذا، لا تقول هذا، أنت على المعافى يسأل الله عز وجل الثبات، وعلى المبتلى أن يسأل الله عز وجل العافية. ما يدري الإنسان أين الخير. ثم أيضا يا أخي أنت ما أنت مكفول به، أنت لست وكيل آدم عليه السلام على ذريته، ريح بالك. ومن الخير لك أن تهنأ بما أنت فيه، ومن الخير لأحدنا أن يراجع نفسه، كيف كنا وكيف أصبحنا، والنعم التي يرفل بها، لكننا بسبب الإلف والعادة لا نتذكر أي شيء، نتذكر اللي أمامنا، هل لراكب هالشباح، هل مثلا مع طيارة خاصة، هل كذا. لا يا أخي، من الخير لك أن تقول الله يوفقنا وياه، رجل علمه غانم حتى لو لم يكن غانم، أقصد يعني في في في أنت لا تعلم عن شيء، ما لك مصلحة، نسأل الله أن يرزق الجميع. وهذا باب الله عز وجل، الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. هل أنت عليم بظروفه بدواخله؟ يمكن عنده 100,000 علة، من هذه العلل مرض مثلا، نسأل الله السلامة، لا ينام إلا بدواء، لا يقوم إلا بدواء وكذا. أنت رجل ما شاء الله عليك، الضغط 120/80، السكر 90/100، مبسوط وراكب سيارة، لا تركب مثلا بغلة ولا تركب، إذن أحمد الله عز وجل. ولا يتساوى المجتمع كله، المجتمع المدني، أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يأكل في اليوم واليومين حاجة، وكان في المجتمع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو من هو جهز جيش بأكمله، ملياردير تلكم الأيام، لكن عثمان رضي الله عنه استعمل المال في مجاله، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، جهز جيش. بعض الناس يقول لك الله المستعان كم، يعني 200,000، لا، 200,000 عندك، لكن في تلك الأيام وفي عز القيظ في شهر 8 الذي هو آب يسمونه، أو أغسط، هذا الشهر الذي طباخ الرطب، الذي الواحد راكب سيارته ومولع المكيف لا يكاد يخرج من ملابسه مثل الصاروخ، بس خلى واحد يضرب له بوري، يضرب له منبه وشوف كيف ينطلق. ومع ذلك عثمان رضي الله عنه جهز جيشا بأكمله، جهز جيشا بالمجتمع، شيء من الله عز وجل موجود هذا وذاك. نأتي إذن، انتهينا من المناسبة، ولفظ موالية لفظ المولى، يعني لفظ مشترك يطلق على وجوه، فيسمى يعني من الـ يعني ذكر ابن الجوزي وكذا من الأشباء والنظائر، يعني يمكن يأتي على عشرة وجوه، يأتي على عشرة وجوه، فيسمى المعتق مولا والمعتق مولا، ويقال المولى الأسفل والأعلى أيضا، ويسمى الناصر المولى. إذن يعني هذه هي الآيات التي عشنا معها، وتفسيرها الإجمالي بين من أن ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. يا من سمعت بداية السورة حتى هذا الموطن، إياك ثم إياك أن تقصر في شيء، إنك إن فعلت ذلك فقد أتيت على كبيرة من الكبائر، احذر تلك الكبائر، إن انتهيت عن تلك الكبائر فبشر بالخير، وابشر بنعمة من الله عز وجل، وابشر بتكفير السيئات ومضاعفة الحسنات. فانتبه أن تحرم الموالية ممن تحتك، والأقارب ممن يستحقون من الإرث شيئا أن تحرمهم، إنك إن فعلت ذلك فأنت من الكبائر، فأنت أتيت كبيرة من الكبائر. ولا تتمنى، لا تحسد أحدا ولا تتمنى شيئا لم يعطكه الله عز وجل من أمور الدنيا، دع الأمور والجأ إلى الله عز وجل، الجأ إلى الله عز وجل، وكن ذا صلة بالله عز وجل وابشر بالخير. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم لقاء قادم ونحن وإياكم في صحة وعافية. هذا والله أعلم وأحكم وأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة، إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.